اما لو قال قال له بدي يوم العيد ها يوم قول له لك يوم دي معظم يوم العيد ايش بك انت مجنون كله فيا اسهل فلا لا اذا الشيء تكرر عليك يعني يعني تساهل فيه او تغفل عنه هذا يوم الجمعة يوم عظيم واهم شيء ان تكثر من الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فان رسول الله طالبنا من كثرة الصلاة عليه ويكفي ان صلاة تعرض عليه وهو يصلي عليه وتسجل في ديوان المحبين المصلين والذين يشهد لهم عند الله ويشفع بهم عند الله وتنور بالانوار المحمدية وتذكر في الملأ الأعلى ونسأل الله ذلك من فضله وأن يجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه عليه أفضل الصلاة والسلام.